عنها. أرأيت قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، يعني عروة يسأل سلائسة يقال لها حتى الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا، فبيقول لها أو كذبوا، يعني كل الآية تقرأ قراءة أخرى مثل أو كذبوا، يعني ظن الرسل أنهم كذبوا. قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني ايه؟ يعني من الذين عدنا من الواو في قوله انهم وظنوا انهم قد كذبوا؟ هل الصحابه اقصد هل الانبياء كانوا في شك من ان قومهم كذبوهم؟ هذا هم أحسوا وعاشوا وعاينوا. طب لا ليس هذا المعنى جزاك الله خير. لا يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه في أتباع الرسل المؤمنين، وليس معناها وظنوا أنهم قد كذبوا بمعنى أنهم قد كذبوا كما قال عروة. كذبوا يعني إيه؟ يعني كان في حق رسول الله مثلا ابو جهل وابو لهب وامير بن خلف هؤلاء، هل الرسول كان يظن انهم كذبوه ام يتوقن انهم كذبوه؟ لو شك ان كل نبي وهو يرى الكفار هو على يقين من انهم ايه؟ قد كذبوه، فليست مساله ظن. واضح؟ وظنوا انهم قد كذبوا، يقول او كذبوا، قالت بل كذبهم قومهم. فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني بالأسكاد يقول أو ظنوا أنهم قد كذبوا. فقالت يا عريا لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها أو كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. يعني قد كذبوا بمعنى أن الرسل هم الذين يظنون معاذ الله بأن الله وعدهم ثم أخلف وعده حتى الله سبحانه وتعالى. فطبعا ردت عليها قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، لأن الله لا يخلف الميعاد. تقول عائشة وأن هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو حاتم السجد الثاني من كذا إذا اشتغلت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الكتوب ولم تر لانكشاف الدر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على خلوق من تروث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فمنقول بها الفرج القريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فأحد مقاصد أو أحد غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين بعض ما يتعلق بمنصب الشهادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة.

وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوسط وهو العدل وهو الخير مثل هذا القرآن الكريم وفي هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اللعب بالألفاظ إطلاق كلمة المتطرف أو المتزمت أو غير ذلك من الألقاب التي تجود بها ألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهذا من ظلم الحقائق وهذا تجني على الحقائق، لأن الاختلاف بينهم في تحديد ما هو الوسط، لأن ممكن يجي واحد ويعتبر الفرق ده هو الوسط، فإذا أثر ما هو عليه وسطا فبالنسبة إليه هو سيكون الوسط أو العدل سيكون طرفا بالنسبة إليه، واضح؟ المتفرق والذي يأخذ بأطراف الأمور. فكل من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المتفرق بهذا القرآن، لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات هذه الصفة وسطا نحن نبينا في الوسط، كل من يخالفنا فهو المتفرق. واضح؟ سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى الفرح داخل دائرة الإسلام، سواء أهل السماوات أو أهل السماوات. فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس مسلم فهو مضطر، يعني ما يحاولون غسل مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعتهم اليهود المتطرفين بفعل كذا وكذا وكذا، أو لك الأحزاب الدينية المتطرفة في عند عصابة اليهود، لا، هذا تلبيس وجهل فاحش، لأن نتيجة ما حاجة اسمها واحد وقف والثاني متطرف، كل يهودي متفرق وكل نصراني متفرق وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متفرق وهكذا، كل من ليس مسلما فهو خارج دائرة الاعتدال اصلا، فهذا احق الناس بوصف التصرف من يخرج من ملة الاسلام ومن دائرة الاسلام. داخل دائرة الاسلام كل فرقة متفرقة ما عدا اهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخذ بأطراف. الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أحد الطرفين من الغلو عندهم والإطراف، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون دخلوا بهم في النار. على الجهة المقابلة الإيه؟ المرجئة، الطرفين في الجهة المقابلة يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يزيد ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام، ولا يضر مع الإيمان شيء. في القدر نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفي مسائل. في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسائل الموقف والصحابة نجد الناصرة الذين يعبدون الصحابة ونجد الطرف الآخر الشيعة وهكذا. فكل باب من الأبواب هو فاضل للغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة، وهم أهل الاعتدال والتوسط والاستزال والخيرين. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتطرف أولى الناس وصف التطرف هو الكافر، أي كافر متطرف. وفي حاجة اسمها يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني إيه يهودي معتدل؟ يهودي معتدل يؤمن بأن محمدا عليه السلام كاذب اطلع على الله كاذب وأنه ادعى أن الله أوحى إليه، هل هذا ممكن يكون معتدلا أو نصراني نفس الشيء؟ واضح؟ أو غير ذلك من الألوان الكفرية. فهذا لا يمكن أن يوصف بالاعتدال، كل كافر فهو متطرف واضح خارج عن دائرة الإسلام ودائرة النجاة. كذلك كل مسلم مبتدع فهو متطرف لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متطرف، فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ. فالمتبرجة هي المتطرف، لماذا؟ لأنها حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر المرأة بالحجاب، فهي انحرفت وخرقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت هدي بناته ولسائه والمؤمنات، فلذلك هي متفرقة لأنها متبرجة مثل وليس التي تذكر نفسها تسمى متفرقة. الذي يصافح النساء الأجنبيات هو المتفرق، لماذا؟ لأن هدي محمد عليه السلام خلون لأن هديه خير الهدي، فهذه حيدة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره، واضح؟ وهكذا يعني كل مخالف للشريعة فهو الحق الوسط التصرفي وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فعملية التلاعب بالألفاظ واستخدام أو يعني كتوة المعاني الصحيحة خيابا منفرة من الألفاظ المبتدعة هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية، لأن أهل الباطل يحاولون أن يأتي بالباطل ويلبسونه ثيابا يعني ايه زاهية جميلة، ويأتون بالحق ويحاولون ان يكتوه بالالفاظ المنفرة اشياء تنسب هذا الحق، كما اشار الى هذا التلاعب بالالفاظ احد الشعراء بقوله: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وان جئت قلت ذا قيء الجنادير، مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارقت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وقد نشر عسل النحل الشهيد، ممكن واحد يعني ينفر الناس منه ويقول هذا القيء الذي تقرره الجنادير، يجي واحد ثاني يقول لا ده هذا جنى النحل الشهي الذي فيه دواء للناس والشاء وكذا وكذا، هو شيء واحد، هو الحقيقة واحدة، لكن يمكن أن ينفر عنها باستعمال هذه الألفاظ. وبلا شك أن أعداء الإسلام وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون أن يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنفرة هذه نجحوا إلى حد كبير بلا شك في إقامة الحواجز النفسية وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الأسلوب الرخيص وهذه الخصومة التي لا تعرف رائحة الشرف، حينما دأبوا على الطعن المسلمين والتنفير من الدين المتدينين بتصرف تصرف تصرف في الناس اللي لا تتدخل وقلوبهم يتركون ويفعلون. وما فضل القوم انهم انما يريدون ان ينتهوا بهم الى ان الاسلام نفسه تصرف كما يصرح ذلك في اخر المراحل بعد ان فات الاوان وانطبع في قلوب الناس ان الاسلام هو التصرف وان الاسلام دين الارهاب وفيه بذور الارهاب الى اخر يعني هذه الاراذيل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، يعني الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: وجدت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت، وجبت يعني ثبتت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، يعني لا يتمنى احد القول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انكم انتم اوجبتم على الله، هذا طبعا لا يليق ولا يكون ابدا، ما للعباد عليه حق واجبه كلا ولا فعل لديه ضائع، ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، فلا يجب على الله شيء، وانما معنى وجلت يعني ثبتت له الجنه. فالأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحسب المسكين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك خص بالثقات والمتقين، العبرة في هذا الثقات والمتقين، سواء كان الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة. ولأبي داود في نحو هذه القصة: إن بعضكم على بعض لشهيد، إن بعضكم على بعض لشهيد. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين، كان من المنافقين، لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل الفضل والصدق، يعني مهمة الشهادة هؤلاء الشهود من أهل العلم والفضل أو الإيه أو الصدق لا الفتقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهرين. أيضا لأن بعض الناس تتصور أنها لو جازفت بالماء بمسح البيت شيئا لم تكن فيه فإن هذا ينفع ويستدل من هذا الحديث. لا، العبرة بإذن أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا، لا بشيء يجازف به الناس في مسح الميت كاذبا ودورا. وعن أنس المرفوعة: ما من مسلم يموت فيذهب له أربعة من جيرانه الأجمعين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ما لا تعلمون من الآيات التي لها تعلق بمنصب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلهم، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما بينت في الآيات الكثيرة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما كنا موقع الشهادة كنا إنه يكون يوم القيامة في يوم القيامة كما دلت على ذلك الآية. أما في الدنيا السؤال او الذي اختلف فيه الناس: هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على امته في الدنيا بعد موته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على امته في الدنيا بعد موته؟ وطبعا موضوع هل الرسول عليه الصلاه والسلام شهيد على الامه في الدنيا بعد موته ام لا، هذه قضيه مستقله عن قضيه اخرى، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ام لا. هذه قضيه مختلفه تماما عن هذه. جاء حديث او روي بعد ادق رؤيا في ذلك حديث: نصر حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه كيف حامد الكتبي رحمه الله تعالى: هذا حديث باطل سندا ونتنا، إن لم يروه إلا الجيلاني عن أنس وابن سعد في الطبقات مثلا عن بكر بن عبد الله. أما رواية البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن لله ملائكة كاليخين يبلغون عن أمة السلام، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. فطبعا دون قول النبي عليه السلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، لكن الكلام في ضعيف. الحديث الذي فيه: مماتي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نعم. فيعني الحديث العلماء لهم كثير من الكلام في تضعيف هذا الحديث وإثبات مكمله. فهذا تنبيه أن البزار قال، لأن الهيثمي قال في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وهذا منه رحمه الله تعالى غير صحيح. فالحديث ضعيف بجميع طرقه. أيضا ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فبعض الروايات مثل الربابة. قال: ذاك منزلك، قلت: دعاني أدخل منزلي، اتركني ادخل المدينه. قال انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته اتيت منزلك. واضح طبعا. هذا ايضا مما يبطل هذا الحديث، لان النبي عليه الصلاه والسلام اذا استكمل عمره فانه ينتقل الى منزله الذي اريد في هذا الحديث. وقال الله تعالى انا اعطيناك الكوثر، وقال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم الان يحيا حياه برزخيه ينعم فيها ايما نعيم، وقد ادى الامانه وبلغ الرساله حق التبليغ وجاهد بما اكتفي ومالي حتى ترك الناس على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا. وعلمه صلى الله عليه وسلم بما عليه امته، لو انه فعلا يطلع على ما عليه الامه الان من الاغلال والبدع والضلالات والشركيات وغير ذلك، يعني واعراض عن شرع الله عز وجل وتحليل الحرام وتحليل الحلال، لتفي انه لو اطلع على ذلك لتنظف وتالم اشد التمغيط والالم. ولا غلب عليه في مقتضى هذا الخبر الضعيف الحزن والاسف نظرا لكثره المعاصي والشرور بالنسبه لقله الطاعات والخيرات في امته صلى الله عليه وسلم خاصه في زماننا هذا. فلا شك ان هذا يتنافى مع وجوده في هذا النعيم، لان الحزن والحسره والنصب يتنافى مع النعيم والثواب. ايضا يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم قد حزنوا حزنا شديدا لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه حتى وقف الموقف الذي تعرف له. فكيف يكون موته خيرا لهم؟ لو ماتوا خيرا لهم لما حزنوا على ذلك. فكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويختم امرهم ويقطع الله به اسباب الخلاف الذي وقع في هذه الامه حتى الان. ايضا قال الله تبارك وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاذا هذه الايه تدل على ان المغفره منوطه بالايمان والعمل الصالح. فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه؟ والله تعالى يقول ليس لك من الامر شيء، وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، وإن كان علم أنه هو نفسه على سكنان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لابنته ولذوي رحمه قال لهم اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. أيضا هذا الاعتقاد بشأن الذي دل عليه هذا الحديث من شأنه أن يقوي ويداعم روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أشد الناس إغلالا في البدع والضلالات يعني يستعملون عبارة سائعة قطع عند الصوفية اللي هي بيقولوا ايه نيابة اختنا يا بالنبي، يعني نحن نغبط انفسنا على اننا منتمون الى امة محمد او الى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم مغترون لانهم على بدع وضلات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فامثال هؤلاء المتبعة او المنحرفين اذا اتى يوم القيامة باوزارهم يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا املك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبه للايمان والشفاعه، لان الشفاعه لا تكون الا لهذا القضاء الله، وثانيا لا تكون الا باذن من الله سبحانه وتعالى، فالامر في الحقيقه كله لله. من اقوى الوجوه التي يفصل بها هذا الحديث ما رواه الشيخاني بسندهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا قراتكم على الحوض، يعني هذا الحديث متفق عليه اقوى ما يعني يستدل به على بطلان الحديث الذي صدرنا به كلام. يقول عليه السلام انا فرطكم على الحوض، يعني انا الذي اتقدمكم واسبقكم الى الحوض، انا فرطكم على الحوض، لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم من ايه؟ من الحوض، لان الرسول عليه السلام يقف على الحوض ويسقي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول لا يرفع أنا فرطكم على الحوري لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا دوني يعني صاروا ولهم صاروا أولئدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري هذا نص واضح جدا يبطل هذا الحديث لأنه إذا كان يعني صح قوله تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت كره إلى آخره فطبعا إذا يكون كان عارفا بما حصل من بعده لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بأنه لا يدري ما أحدثوا بعده لا تدري لا أحدثوا بعده وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا غندر قال حدثنا كافة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وإن أول الخلائق يفتى يوم القيامة بإبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أفرحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعده فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم طبعا هذا أيضا واضح الدلالة جدا على هذه المسألة لأن في قوله وإنهم سيجاءوا برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أفرحابي يعني يحكم بعلمهم فيه فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعد إنك لا تدري ما أحدث بعد فيستشهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حاضرا معهم مشاهدا لأفعالهم ما دام هو فيه يعني ما دمت فيهم ما هنا معناه إيه وقت دوامي فيهم وكنت عليهم شهيدا وقت دوامي في ورقائي فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليك فحقق الرقابة والشهادة بعد وفاته في الله سبحانه وتعالى وأنت على كل شيء سبيل فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال يعني إلى جهة النار وفي رواية في البخاري فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما تعالوا يعني فقلت إلى أين قال إلى النار وفي حديث سهل لا يردن علي أكوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم يوم القيامة قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ذات الشمال فأقول يا ربي أوصل حالي بالتطهير هذا خبر مبتدأ محدود تقديره هؤلاء أوصل حالي ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعة لا يرجن علي الحوضة رجال ممن صحبني ورآني فهذا سنده حسن كما قال الحافظ ممن صحبني ورآني وقال الحافظ أيضا قال الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر المقدوم هذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا عن الكفر قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يرتد من الصحابة أحد يعني الذين ارتدوا لا لم يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ارتد قوم من دفاة الأعراب ممن لا نفرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أطي حالي بالتزوير لأن التزوير هنا يدل على قلة عددهم قلة عددهم فهؤلاء كانوا من دفاة الأعراب الذين لم يكن لهم أي بصيرة أو نصرة في الدين بخلاف الصحابة المعروفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال بعض العلماء هو على ظاهره من الكفر والمراد لأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة أمة الدعوة لا أمة الإجابة ورجح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لهم وسحقا ويؤيده كونهم خطي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تغرب عليه. إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنا حتى إذا عرفته، حتى إذا عرفته، فيدل على أنه يعني يعرفه.